أبو عبد الله عندكم هنا تنتشر وهي المهمة الدينية عندكم تصير منصب. يعني واحدة في يوم يقول لي أقدم لك مكبر صلاة ما أدري شنو. قلت له العفش اللي تقدم لي كأنه منصب هذا. عندكم هاي لو أنا متوهم. رسائل جتني كثيرة أنه نبه سيدنا على هذا الموضوع. البعض هنا دي يجعل من موضوع الدعوة إلى الله فرد منصب. إخواني الدعوة إلى الله تكليف، نسأل الله أن ينجينا منه. واقعا بينما بين الله تبارك وتعالى، والله لو رجع بنا الزمان لما ارتدينا العمة لعظم مسؤوليته. بينما بين الله عز وجل، أنا أتعجب اليوم من أباوع دولة. هذا اللي طلع لي بدعوة ما أدري شنو اليمانية، ذاك اللي طلع لي دعوة أصحاب القضية، ذاك اللي ما أدري شنو. إخواني شنو هاي الفوضى؟ شنو هاي الهلوسة؟ العلامة الطباطبائي على الله مقامه يقول وداعيا إلى الله بإذنه. دعوة إلى الله مهمة جسيمة، لا تورط نفسك. الموضوع اللي ما تعرف رأيك فيه لا تتورط. وسراجا منيرة، بمعنى أن الدعوة يجب أن تكون واضحة، أن تكون سراجا منيرا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله في كل حركة، في كل سكنة، في كل وقفة، في كل كلمة كان يؤكد على أن تكون تلك الكلمة عظيمة، سكنة عظيمة. وحينما يسأل يقول إنما أنا عبد يجلس مع أصحابه لا يتميز عنهم، إذا دخل في مجلس قعد في أدنى المجلس عند الباب يوعد.